ما هي واحدة من الاتنين يا تاخدني يا رجعك. لا دمعك في ناري ولا دمع ينفعك. ما هي واحدة من الاتنين يا تاخدني يا رجعك. لا دمعك في ناري ولا دمع ينفعك. سافر من غير معاك ولا اني اودعك.